صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وُدّل الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. إذا وُدّل الأمر إلى غير أهله، إذا وضع الإنسان في غير مكانه المناسب، إذا وضع المدرس في مكان التدريس ولا يصلح أن يكون مدرسا، إذا كان المهندس لا يصلح أن يكون مهندسا، إذا وضع العالم في موضع ولا يصلح أن يكون عالما، فالواعظ لا يصلح أن يكون واعظا، فالعامل لا يصلح أن يكون عاملا، فالموظف لا يصلح أن يكون موظفا. وضع كل انسان بالرشاوي والوفاء فوضع الناس في غير مواضعهم، فضيعوا الاعمال وضيعوا العباد والملاك، فضاعت مصالح المسلمين بسبب عدم وضع الانسان في غير موضعه. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانه والطرق والساعه. قال: وما خطير الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا وُدّد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. لأن في الجهل لما يتحط في المكان اللي هو مش مناسب له، مش هيشتغل، مش هيعمل، مش هيجتهد، فالمدرس لا يربي، والعالم لا يبلغ، والواعظ لا يعظ، والعادل لا يتقي الله ولا يتقن عمله، فكل إنسان في غير موضعه. فضاعت الأمة وانهدمت وضاعت، واضطربت الساعة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى ذلك عيانا بيانا في الأمة النبي أفضل الأمم مع أفضل نبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنصب الثاني. إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. العنصر الثالث وهو الأرض، فأعيروا القلوب والأسماع. اسمعوا يا عباد الله، استحلفكم بالله ان تسمعوا هذه القمة جيدا، وان تستحضروا عظمة الله في قلوبكم، وان تخافوا من رب العباد، وان تعودوا الى الله، وان تصلحوا في شأن هذه الامة التي ضاعت، والتي صارت مذلة ومهانة، وصارت مهانة بين الامم كلها، بسبب ان الامة اعرضت عن منهج الله وتركت كتاب ربها وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الأمانة التسليم الصحيح. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وتضيع الأمانة إذا وصل الأمر إلى غيرها. العنصر الثاني أنواع الأمانات. عايزين نتكلم عن تفاصيل الأمانات. أنواع الأمانات في الشرع أربعة. انظر، أنواع الأمانات أربعة: كل رجل، كل ناس، كل صغير، كل كبير، كل عظيم، كل حقير مطالب بهذه الأمور. أنواع الأمانات أربعة: النوع الأول الفرائض والواجبات. فالفرائض والواجبات أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الثاني الحدود والمحرمات، فالحدود والمحرمات أمانة، أنت مسؤول عن حفظها أمام الله يوم القيامة. النوع الثالث أسرار الزوجية في البيت أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الرابع الدين والودائع وأجرة العمال وحقوق الناس في المواريث أمانة، أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. النوع الأول المسجد لخط يحيى الأمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين المرء وبين الكفر، بين المرء يعني بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ أتتكبر على الملك؟ أتتكبر على الواحد؟ ألم تعلم أن إبليس طرد من رحمة الملك لما تكبر على السجود وامتنع عن طاعة أوامر الملك؟ ألا تعلم أن الإله الذي فوق العرش العظيم يستطيع أن ينتقم منك وأن ينطق بك في أي وقت وحين؟ بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. واسمع إلى حديث حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: من حافظ عليها، يعني اللي حافظ على الصلوات الخمس في جماعة المسجد إلى العصر، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اللي حافظ على الصلوات الخمس هو النقل وأبناله كبير نور وبرهان جميل وذكاء على الصراط، ومن لم يحافظ عليها طب اللي ما حافظت عليه اللي مات وما صلاها، اللي بيصلي دايما في البيت ويترك المسجد بدون عذر شرعي وهو سامع الاذان يبقى ضيع الصلاه. ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامه، طب مصيره مع مين؟ هل انا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوم القيامه مع ابن عون يا رسول الله؟ فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى كان الخطاب يكون مع فرعون وكان يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وامي بن خلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي ايضا ان اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاه او العمل الصغير سهل عليه صلاه، فان قبلت قبلت وسائر عمله، وان غدت غدت وسائر عمله. فاذا سمعت الاذان وانت تجلس في بيتك وليس لك عذر من مرض ولا خوف فعليك ان تترك بيتك وان تترك تجارتك وان تترك مالك وان تترك كل شيء وان تذهب للاله المعبود الذي خلقه. من الرزاق؟ إنه الله. أتخاف على الرزق وهو الرزاق هو الواحد. ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن الرسول هم أن يحرق بيوت الذين تركوا صلاة الجماعة بدون عذر. النبي كان عايز صلى الله عليه وسلم يروح يحرق بيوت الناس اللي ما بيصلوش صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر شرعي. وجاء رجل أعمى إلى النبي محمد، رجل جاهل، رجل أعمى، رجل أعمى، قال يا رسول الله إنني رجل أعمى شافع الدار، يعني ماشي بعيد عن المسجد، ولي قائد لا يلايمني، يعني معايا واحد بيوديني للمسجد بس ما بيجيليش على طول وبيجاوب. أتجد لي رخصة أن أصلي اليوم؟ أعمى وربنا يسلمك وداك سمك وداك بصرك وداك إيديك وداك رجلين، أفلا تذكر الملك سبحانه وتعالى؟ ولئن كفرتم لأهل لأزيد لكم ولكم خوف من عذابي. فتقول له أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ بتسمع الأذان؟ قال له نعم. قال لا اجلب لك رخصه في كتاب الله كبير ولا كنت رحت فقط للمسجد الا لعذر شرعي. اذن الاول نوع من الانواع الاربعه الفرائض والواجبات، واول الفرائض الصلاه. الصلاه امانه انت مسؤول عنها امام الله والصيام، والصيام امانه. هل صمت رمضان؟ هل اديت فريضه الملك؟ أم أنك أتمت في نهاية رمضان وبدون رخصة سوف تسأل عن صيام رمضان؟ يا من أفطرت يوما من رمضان بدون عذر، تب إلى الملك واعلم أنك لم تكن عن صيام رمضان أمام الله عز وجل يوم القيامة. والزكاة أمانة، أمان، أنت مسؤول عن زكاة مال يا صاحب الأموال. هل أخرجت نفاس الذهب والفضة؟ هل أخرجت الفقراء حقهم وآتي القربى حقهم والمسكين وابن السبيل؟ وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هل أدينا زكاة الذهب والفضة؟ هل أخرجت زكاة التجارة؟ هل أخرجت زكاة الأموال؟ هل أخرجت زكاة الفروع والثمار؟ هل أخرجت الزكاة؟ اسمع إلى قول الملك سبحانه وتعالى: وويل للمشركين منهم يا رب الذين يردون الزكاة يا رب. وويل لك للمشركين منهم يا رب الذين لا يردون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فحكم الله على مانع الزكاة بالشرك. يا من منعت الزكاة اعدل حق الله بمالك، اعدل الزكاة مالك حتى يبارك الله لك في مالك وفي صحتك وفي تجارتك وفي ذهبك وفي فضتك وفي زروعك وثمارك وحتى يبارك الله في صحتك. فلا بد وان تؤدي زكاة مالك. فالزكاة امانة والحج امانة. يا من جمعت الاموال وادخرت الاموال، هل اديت فريضة الله الحج؟ الم تعلم ان فريضة الله واجبة عليك؟ اذا كنت مستطيعا وقادرا يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج من استطاع اليه سبيلا. وبعدين يقول لك في اخر الايه: ومن كفر فان الله قريب عليه. يعني ايه معنى الايه؟ يعني اللي يمتنع عن اداء فريضة الحج وهو مستطيع وقادر كانه قد كفر من نعمة الله. مش معنى ذلك انه خرج من الملة، لا يخرج من الملة الا اذا انكر فرضيته، لكنه كفر بنعمة الله، كفر بنعمة المنعم سبحانه وتعالى. ولله على الناس حج المسجد من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فالصلاة امانة والصيام امانة والزكاة امانة والحج امانة وبر الوالدين امانة. ابوه امه امانة العلم، هل حافظت عليهما؟ هل اطعمتهما؟ هل احسنت اليهما؟ هل اكرمتهما كما تكرم زوجتك وكما تطعم نفسك وكما تطعم زوجتك واولادك؟ الم تسمع قول النبي سبحانه وتعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا. وقال: ان اذكر لي ولوالدي. فيا من ضيعت الوالدين لقد ضيعت الامانه، وسوف تسال عنهما امام الله يوم القيامه. وصله الارحام امانه، انت مسؤول امام الله يوم القيامه عن صله الارحام. الم تسمع قول الله تبارك وتعالى: واتي ذا القربى حقه والمسكين واتي ذا القربى حقه. هل وصلت رحمك؟ هل زرت اختك؟ هل زرت اختك المسكينه؟ هل زرت عمتك وخالتك وعمك وخالك وحافظت على الاقارب كما امرك الله وكما امرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الم تعلم ان قاطع الرحم ملعون؟ وقد قال الله في الحديث من قلوبك تخافون ماذا قال؟ انظر انظر الى قول الملك. قال الله تبارك وتعالى في الحديث من قلوبك: انا الله وانا الرحمن. يقول: انا الله وانا الرحمن، خلقت رحم وشققت لهذه من الملكين رحمه اختك عمتك خمسه قريبك الرحم بتاعك زرتهم اديت حق ربنا فيهم. يقول الله: انا الله وانا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لهذه من الملكين، لان ربنا اسمه الرحمن وهي اسمها ايه؟ الرحم. وشققت لهذه من الملكين فمن وطئها وطئت ومن قطعها قطعت. وفي رواية: دسست فمن وصلها وصلت ومن قطعها دسست. يعني ايه يعني؟ يعني ربنا يجمعه اللي بيبقى اخته عمته خالته قرايبه عنده الخير وما بيحطش عليهم، ربنا اللي بيبقى حلو ولا في ماله ولا في عياله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في يديه ولا في رزقه. سوف يمسح الله النعمة من بين يديه. وإن أعطاه الأموال الكثيرة كالأموال الطائلة سوف ينزع الله البركة منها. وحسن الجوار أمانة.

تعرف عن نساء الناس تعرف نساءكم. ولذلك جاء رجل جاء شاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد فقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا قل لي الزنا حلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابلس ايها الشاب افرضاه لامك؟ قال لا. قال افرضاه لاختك؟ قال لا. قال افرضاه لبنتك؟ قال لا. قال افرضاه لعمتك؟ قال لا. قال افرضاه لخالتك؟ قال لا. قال فما لا ترضاه للناس؟ فما لا ترضاه لنفسك؟ لا ترضاه لذاتك. اذا فان الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لعمتهم ولا لخالتهم ولا لبناتهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فالحديث بمعناه لا لنفسه. فاعراض الناس امان واموال الناس امان. لا يجوز ان تاكل مال المسلمين ولا مال احد ظلما وعدوانا كما قال ربنا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وغير متعلقه. وقال صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. واسمع الى هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين يعني يقول والله العظيم الحدث حقي وهنا مش حقي عشان ياخد مال الناس. يعني انت بتاخد مال الناس من الربا من الرشوه من الظلم من الطغيان. يا من تاكل اموال اليتامى ظلما اموال الناس امانه سوف تسال عنها امام الله يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه. حرم الله عليه الجنه. قالوا وان كان سيئا يا رسول الله؟ قال وان كان سيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا لاراه. لو حب السواك حب السواك. فيا من تاكلون اموال اليتامى يا من تاكلون اموال الناس يا من تظلمونهم اتقوا الله في اموالهم واتقوا الله في اعراضهم واتقوا الله في دماء المسلمين فان دماء المسلمين امانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. وقال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ونفسك امان. نفسك امان. نفسك جسمك يعني يوجد فيه من يثمر بالتجاري وبالدخان وبالمخدرات جسمك امانه. انت لم تكن عن بدني لانك امام القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. ويقول الله عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤولا. يبقى هنتكلم عن سمع عن بصر عن لسانه عن ايديه عن رجليه. استخدم كل ذلك في طاعه الله ولا تستخدم بدنك في معصيه الله. وزوجتك امانه. هل امرت زوجتك بالقيام الصحيح؟ هل الزمت زوجتك بالصلاه كما قال ربنا وامر اهلك بان بالصلاه ويقول ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم واهليكم نارا وقوا ذكر الامان. امرها بالخير امرها بالاحلام امرها بطاعه الله انها من معصيه الله. بناتك امانه واولادك امانه. انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن غيره عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو خاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. ربنا استرعاه ربنا استرعاه رعيه. زوجتك من الرعيه بناتك من الرعيه اولادك من الرعيه. يا من تترك بناتك يلبسن البنطلون الجنس ويتركن الصلاة ولا يرتدين الحجاب فريضة الله بناتك أمان. هل أخذت بيد ولدك الصغير كما قال النبي محمد؟ هل أخذت طفلك الصغير إلى البلد معك وأمرته بالصلاة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذل الحديث من ذل هذا الفعل؟ ما تسمعش كلامه لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه وابنهم عليهم بالمعاش وابن سبع سنين قل ايده خذوا للمسجد ربه طاعة الله لما تعرفوا ربنه لما يكبر ربنا هيعرفوا عليه يحبك يحترمك يوقرك يعظمك يأدي حقك. إننا لما تولد حق ربنا في الصغر ربنا صلى الله عليه وسلم كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوال الناس أمان وأعراض الناس أمان ودماء الناس أمان وأنت أمان وبدنك أمان وزوجتك أمان وأولادك أمانة والتراب الذي تمشي عليه بأرضك أمان. وطنك وطنك أيتها الأمة أيتها الأمة أما أنا الأوان أما أنا أن تنقص يا إمام محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نبني الوطن، وطنك امانه اللي تبيع من انت راكبه امانه، الطياره اللي انت راكبها امانه، الطياره اللي انت ماشي عليها امانه، درعك امانه، ميتك امانه. لا تدمروا في المجتمع فلا تخربوا في الارض فان الله لا يحب الفساد. ابنوا في هذه الامه المسكينه، هذه الامه المرحومه، هذه الامه الجليله. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عدوا إلى ربكم فتمسكوا بمنهج الله فاستحضروا عظمة الملك قبل الوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده انت لو انت على صابونة عاش نص ساعة على الدخول رجليك ما انت قادر تقف عليه ده انت قاعد والمراوح بتهز فوقك. ولما بتقوم سواد اثنين المراه دي عملت اليوم طول عن 2,000 كتاب مجمع فينا سبحانه وتعالى. اذا الفرائض والواجبات، ثانيا الحدود والمحرمات، ما امرك الله به ورسوله فافعل ولا نهاك الله عنه ورسوله فافعل. النوع الثالث من الانواع الاربعه تعالوا هنا أسرار الزوجية. أسرار الزوجية عايزين عليك نسمع بعض الرجال يقعد مع إخوانه مع إخوانه ومع أصدقائه ويقول لك أنا عملت مع زوجتي كذا وعملت كذا. ده ينفع؟ أبدا لا ينفع. ونسمع بعض النساء تقول ده أنا عملت مع زوجي كذا وكذا. اسمع إلى قول الحبيب محمد. سر أسرتك أمانة، سر بيتك أمانة، زوجتك أمانة، ما تخرجش اسراره. اتق الله وتوم ربك بكده، لا تنسي سرك. يقول النبي في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم، اسمع لكلام الحديث، يقول ان اعظم الناس يوم القيامة، ان اعظم الناس يوم القيامة جور من؟ يا نبي يا رب اكبر الناس جور بعد الكفار من هو يا رسول الله؟ يقول لك الرجل يفضل الى الله وفضل اليه ثم يكشف احدهما من صاحبه. يعني ايه؟ يتمرن بعض في البيت وبعدين هي تقرر تخرج وتقول وهو يخرج ويقول. بنتي ما انسان مدير الحياه، انسان مدير دين، انسان قليل القيم، قليل المبادئ. انظر الى ما اخرجه الامام الحاكم وهو احسن بالشواهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه لنا سيده اسماء بنت يزيد قالت: كانت النساء والرجال قعودا عند رسول الله محمد. مجموعة من النساء ومجموعة من الرجال قاعدين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما يفعل بزوجته، ولعل امرأة تقول ما يفعل معها زوجها. يعني النبي بيقول لهم يمكن تكونوا بتعملوا ان الراجل ممكن يخرج ويقول لاصدقائي ان بيعملوا مع الزوجة، والزوجة بتقول كذلك. فألم القول كله رجال ونساء كله. فقالت السيدة أسماء بنت يزيد: بلى يا رسول الله، والله إنهن ليفعلن وإن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ويا رب يا إخواني يتقدموا للمسلمين عشان تكونوا في النار بقدر الاستطاعة. إذا العنصر الأخير الرابع والأخير، آخر عنصر إن الدين كله بيان هتزيد عنه دورة في يوم الدين. العنصر الرابع صور من حياة الأمناء، والأمناء في كل زمان ومكان كثير. فاحصل من قصة فتعلمه يا سيدة الهارون، خلي بالك معاك من حصة من أخيرك عشان نتعلم، احنا حتى بنتعلم من بعض في الزمن اللي احنا فيه، ازاي نحترف السرقة، ازاي نحترف القتل، ازاي نحترف الظلم، ازاي ننهب أموال الناس، ازاي ناكل حقوقهم. الشاطر يتمنى دلوقتي هو اللي يجيب اموال من الحرام والحلال والمشكله. المهم الناس كتير وربنا ما بيبالغش، انا حرام ولا ينالك الله فيه. فبوصفكم بعض المواقف الصحيحه اللي حديثها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اهم عشان تتعلم من الانسان الصالح، تتعلم من الصحابه، تتعلم من الصالحين في كل زمان ومكان. اسمع على هؤلاء الرجال، يا من تريد ان تتعلم، يا من تريد ان تقتدي وتتخلق، ما تضطرش، ما تضطر كل من عليها ايه ثاني ولا تقلق ربك. اخرج البخاري ومسلم في صحيحين ان ثلاثه نفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر قد خرجوا من ديورهم فآووا إلى غار. ثلاثة فتاتين إنهم يحكيها عشان تتعلم مش عشان تتكليم، عشان تتحط صورة مجانبة بروايه تحتفل. ثلاثة فتاتين من بيوتهم فآووا إلى غار، دخلوا في مكان في الجبل عشان يريحوا شوية ويناموا، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. اتأذن عليهم الباب، ليس لهم إلا الله. فقال كل واحد من الثلاثة الذين ليس لنا اليوم إلا الصدق، الصدق هو اللي هنأتينا وهنفتحه من الغار. كل واحد مننا يتذكر عملا صالحا ويدعو الله به، كل واحد يفتكر له عمل، عمل لوجه الله، ويقول يا رب إن كنت عملت العمل ده لوجهك فارجع عنه ولكن فيه وسع الصخرة. هنذكر واحد بس من الثلاثة لأن الصخرة لم تنفرج الا بالثلاث، بقت كل ما واحد يدعو الصخره تتجدد شويه لغايه ما انفرد بالدنيا وانفرد من هؤلاء الثلاثه. اسمع يا هؤلاء الناس الصالحين الطيبين الذين اقتدوا بانبيائهم ورسلهم واطاعوا ربهم سبحانه وتعالى. قال رجل من الثلاثه اللهم يا رب والله لا تمنع في اتباع هذا الرجل. شوف ولاد الله عجب، والله عجب الواحد لما بيقارن ما بين الناس دول وما بين حياتي يتألم يتقطع القلب. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ومن هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ومن هؤلاء؟ ما الذي حدث؟ ما هذا الزمان؟ ما هذا الزمان؟ أي زمان هذا؟ قال اللهم يا رب إنه كان لي أليم. كان عنده واحد بيزرع في أرضه وكان الأرض فيها أرض، وكان يعمل عندي على فرق من أرض، الفرق بمين مقدار 120 غاطلة من الأرض، 120 غاطلة أمرضه آخر النهار أو آخر الشهر على حسب ما يختلف. اللهم إنه كان لأجير يعمل في أرضي على فرق من الأرض، فأخذ نفسه وذهب وانصرف قبل أن يأخذ أمرته، يعني ساب الأرض ومثل ما خدوش، وانصرف اياما طويله وسنين عديده وما جاش حقه منهم. عمل ايه؟ قال بلك اخبرك يا جامع، بخسوا حقه فرح. قال يا ربي فاشتريت بارضه بقره له، رحت شريت له بقره وبارك الله في هذه البقره فانتجت قطيعا من البقر حتى صارت البقره واديا من الابقار. وادي يعني افكار كثيره ولدين جبليه. الرجل صاحب شوية الأرض تذكر ضاقت به الدنيا واستحكم به الأرض، فتذكر أنه كان له أسرة عند بعض الناس في يوم من الأيام. المدور انفكر فتذكر أربة، فعاد إلى هذا الرجل وقال له: يا فلان، إنني كنت أعمل عندك في يوم من الأيام على فرق من الأرض، وقد ضاقت بي الدنيا واحتجت إلى أسرتي، فأعطني الأرض الذي عملت به. فقال له: اعمل، يعني إذا إلى هذا البقر مش الأرض، فقل. فتعلم الرجل، قال: أجهله به؟ أنت بتتري عليه؟ أنت بتنخر مني؟ أهل أنت بتدهوني؟ أنا كنت أعمل عندك على فرق من الأرض. قال: لقد اشتريت لك بأرضك بقرة، فبارك الله في البقرة، فأنتجت بقرا حتى صار واديا من الأبقار، فخذ مالك كله فبارك الله لك فيه. في الرجل الصالح ان الله يامره بان تؤدوا الامانات الى اهلها، يكحله، يشتغل طول النهار ونطلع عينيه ونعطه نص الاجره وناكل ماله ونجعله ياتي اليك مره ومره ومره ونحترف اكل اموال الناس بالباطل، وانظر الى ما هو اعجب من ذلك حتى تتعلم من الصالحين. روى البخاري ومسلم ايضا في صحيحين، والحديث صحيح من روايات باطلة ولا اسرائيليات ولا خرافات، انما هي من ارض الواقع. امال ايه اللي خلاهم يحملوا فينا وايه اللي خلانا نعمل فيه؟ الذي حملهم على ذلك هو الخوف من الله، خوف من ربهم، محبته بالله. المهم عظمنا ربنا على حضراتكم، اسمعوا هذا الموقف ونختم ان شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل من بني اسرائيل دارا، اشترى رجل من رجل دارا، فلما اشترى العقار واشترى الدار حفر فيها وهو يحفر في هذا البيت وفي هذا العقار، وجد جرة من ذهب. لا مرة من ذهب، عمل ايه؟ قال ده حقن ده مال في رحبه. قال: لا، انما اشتريت من الرجل دارا ولم استل منه الذهب. ان لما دفعت له المال دفعت له ثمن البيت، ما دفعت له ثمن الذهب، فاخذ جره من الذهب. انظر الى الخوف من الوقت، انظر الى المراقبه، انظر الى استحضار عظمه المالك. ما لكم لا ترضون لله وقارا، كمن تاكلون اموالا يتامى ظلما، كمن تاكلون المواريث، يا من تأكلون الأمانات، يا من تأكلون الودائع، يا من تأكلون الديون. لا يقولون لا تأكلون إلا الوقار. خذ الجرة من الذهب وذهب إلى صاحب البيت وقال له: يا فلان، إنني اشتريت منك دارا فوجدت تحت الدار جرة من ذهب، وقد دفعت لك ثمن الدار ولم أدفع لك ثمن الدار، أديتك الثمن الدار بس، ما ادفعتش الثمن الدار، فخذ هذه الجرة. قال الرجل الآخر: اسمعوا يا أحباب النبي محمد، شوفوا العجب. فقال صاحب البيت الذي بعته، قال له: لا، إنما بعتك الدار وما فيها. أن الذين بعتك الدار وبعتك اللي فيه، هذا يقول له: لا، بعتك الدار وما فيها، وهذا يقول له: لا، إنما اشتريت منك الدار ولم أشتري منك الذهب. ده يقول لا وده يقول لا. فقال لبعضهما: هيا بنا نذهب الى القاضي، نروح للغار. بيقول: انا مش عايز، ولا انا مش عايز. طب والله لو واحد مصاب بالهيئات المصابه وحبيب حاجه صلى الله عليه وسلم، كان انت تقدر ان يكون يؤذيه وين ده موجود في الحرب؟ جهنم جهنم. انما احنا هؤلاء الناس كانوا يستحضرون عظمه الملك، يعلمون انهم موقوفون، وقفوهم انهم مسؤولون. حافيا عاريا، لا زوجة لك ولا مال لك ولا عيال لك ولا قصر لك ولا فدان لك ولا سيارة لك ولا ثياب على بدنك. حافيا عاريا، لا زوجة ولا مال ولا بيت ولا عمارة ولا قصر ولا سيارة. فاحتفل من الله رب الأرض أيها القاضي احكم بيننا. فنظر القاضي وتعجب، احكم منين؟ دي مش عايز ياكل وده مش عايز ياكل. فماذا قال القاضي؟